يقول السائل أو السائلة: دائما عندما يتحدث الشيوخ عن عمل المرأة يصبون كل كلامهم عن أنها امرأة متزوجة ويجب أن تهتم ببيتها وزوجها، وكأنه ليس هناك نساء غير المتزوجات، ويتحدثون دائما عن أن المرأة تعمل من أجل إثبات ذاتها، وكأن هذا هو فقط ما يدعو كل النساء للعمل، فماذا عن الأهل الذين يثيرون المشاكل معنا دائما كي نخرج للعمل بعدما تخرجنا، وبالتالي لا تصفو الأجواء مطلقا بيننا وبين أهلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك أسباب أخرى ليت الشيوخ يتحدث عنها غير إثبات الذات وكونها زوجة. أقول للأخت السائلة: هل هذا السؤال أو هذا الكلام يقصد به الفتح على الشيوخ لتغطية هذا الموضوع من جميع جوانبه، أم الاعتراض على هذه الطريقة في مناقشة هذا الموضوع؟ وسواء كان هذا أو ذاك، فأقول للسائلة الكريمة: إن الشيخ الذي يتكلم في مسألة من المسائل، لا سيما إذا كان يجيب عن سؤال وجه إليه مباشرة دون أن يطلع عليه قبل سماعه ليستحضر فكره ويهيئ نفسه للم شتات الكلام حول هذا السؤال أو هذا الموضوع، قد يخطر بباله بعض الأمور التي ينبغي أن يتكلم فيها ويغيب عنه أمورا أخرى، أو يغيب عنه أمور أخرى قد لا تخطر بباله حال الكلام. لكن أقول: العلماء الذين تكلموا في مسألة عمل المرأة نظروا إليه من عدة جوانب. الجانب الأول: هل يناسب طبيعة المرأة أم لا؟ الجانب الثاني: هل يعرضها لشيء من الضيق والحرج والمساس بدينها وشرفها وكرامتها أم لا؟ هل يوجد بعض المخالفات الشرعية قلت أم كثرت في عملها أم لا؟ سواء ما تعلق بآداب المرأة المسلمة أو ما تعلق بطبيعة العمل. وأيضا يتكلمون عن حاجة المرأة إلى العمل وعدم حاجتها، ثم يفرعون على هذه الأصول أمورا أخرى ربما منها ما ساقته السائلة الكريمة. الإسلام يريد للمرأة أن تبقى قد درت المكنونة في بيتها، لا ترهق ولا تنصب في طلب أسباب المعيشة، لأن الله عز وجل كفاها بولي أمرها من أب أو أخ أو نحو ذلك حتى تتزوج، فإن انتقلت إلى زوجها كفاها ذلك بإلزام زوجها بالنفقة عليها حتى وإن كانت غنية أو لها من الأموال الكثير والكثير، فإن تبرعت من تلقاء نفسها بإعطاء بعض مالها لزوجها فهو فضل منها وكرم تؤجر عليه في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى، إن حسنت نيتها في إعطائها لزوجها وإنفاقها على بيتها. هذا أولا. يبقى الأصل إن المرأة تقر في البيت حفاظا عليها وراحة لها، ولعلنا ندرك هذا المعنى لما أدخل الله عز وجل آدم الجنة، قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ثم بين أنه إن خرج من الجنة تعرض للمشقة والشدة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلا يخرجنكما، الخطاب هنا لآدم وحواء، خطاب لاثنين. لكن لما تعرض لمسألة الشقاء بالنزول إلى الدنيا قال فتشقى، أي أنت وحدك يا آدم لأنك المكلف بالإنفاق على زوجتك. إذن لا توجد حاجة ابتداء لإخراج المرأة من بيتها لكي تكتسب بعرق جبينها، لأنها مكفية من قبل المسؤول عنها قبل الزواج وبعد الزواج. فإن احتاجت أن تخرج لحاجة المجتمع لعملها أو لحاجتها إلى المال في غير وجود المنفق عليها بتقصير أو نحوه، فهنا نقول لا بد أن تتخير العمل المناسب لها الذي لا يرهقها ولا يمس كرامتها أو يخدش شرفها وحياءها، وألا تتعرض فيه لشيء يأتي على حساب دينها من اختلاط أو تبرج أو نحو ذلك مما هو معلوم. وعلى الجميع أن يلاحظوا ذلك من أب أو ولي أمر أو زوج أو نحو ذلك، حتى وإن احتاجوا لعمل بناتهم فلا يجوز أبدا أن ندفع بهم إلى العمل إلا بمراعاة هذه الشروط: طبيعة العمل تناسب المرأة أم لا، هل يعرضها لشيء من إهدار كرامتها وشرفها أم لا، هل يسبب لها نقصا في دينها أو مخالفة لأوامر ربها عز وجل أم لا. فإن انتفت هذه المفاسد أو هذه المخاوف فلا بأس أن تخرج المرأة، بل قد يتعين خروجها أحيانا للحاجة إليها. أما ما ذكرته السائلة هنا من أن التركيز على أن المرأة بتعمل لإثبات ذاتها فقط، وما المانع أن تثبت ذاتها إذا كان المجتمع محتاجا إلى عملها هذا ولن يعرضها لشيء من المخالفات الشرعية أو الحرج النفسي أو الحرج الاجتماعي أو نحو ذلك؟ فالقضية ليست قضية إثبات ذات ولا قضية مجرد إخراج، وإنما هي أحكام شرعية يجب أن تضبط عمل المرأة وخروجها من البيت. فإن توفرت الشروط الشرعية والضوابط الشرعية مع حاجة المرأة إلى الخروج أو حاجة المجتمع إلى خروجها أو إلى عملها فلا بأس عندئذ بخروجها، ما لم تهمل في أصل ما كلفت به وهو القيام على زوجها وأبنائها بالرعاية وحسن التربية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على صبي في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فالمرأة الله جل وعلا أعطاها من القدرات والإمكانيات ما يعينها على أداء هذه الوظيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث. فهناك أصول لا ينبغي أبدا أن تعرض للضياع أو للتقصير في الوفاء بها. فإن تمكننا من الجمع بين الوفاء بهذه الحقوق الأصيلة وما زاد عليها فلا بأس عندئذ بالخروج، مع التذكير بما بينت من ضوابط شرعية وآداب إسلامية تلزم المرأة عند القول بجواز خروجها. والله تعالى أعلم.